قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك. متى عبيد الله بن يحيى؟ 98 و200. ومتى أبوه؟ 234. طيب، ومتى مات مالك؟ 79 و100. ومتى مات هشام بن عروة؟ 45 و100. ومتى مات أبوه؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. تفضل. أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. نحن ذكرت لكم في المجلس الماضي توجيه تقييد مالك الترجمة في هذا الباب بالسفر، وقلنا لأنه يرى أن السفر السترة فيه أخف من السترة في الحضر، ودليل على هذا هذا الأثر، ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه كان لا يصلي إلى سترة، وذكر أثرا قبله أن فيه الصلاة إلى سترة، فدل هذا على ما ذكر. وقوله هنا إن عروة بن الزبير كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة، قالوا لأن السترة لأي شيء شرعت لتستر المصلي مما عساه أن يمر بين يديه، فإن كان المصلي في موضع يأمان فيه أن يمر بين يديه أحد في الصحراء، فحينئذ لا حرج عليه في ترك السترة. وقالوا لأن الأصل في السترة أنها مستحبة غير واجبة، وهذا مذهب المالكية في المشهور عنهم. وقال ابن حبيب من المالكية: شأن المصلي أن يصلي إلى سترة، كان في حضر أو كان في سفر، آمن أن يمر بين يديه أحد أو لم يأمن ذلك، شأنه أن يصلي إلى سترة. لكن الذي ذكرنا من أولا هو المشهور في المذهب، وأن السترة مستحبة، وهذا الذي ذهب إليه المالكية في المشهور هو قول الأئمة الأربعة أن السترة مستحبة ليست واجبة، وسنذكر حججهم. وذهب طائفة من العلماء إلى أن السترة واجبة، وأن المصلي يجب عليه أن يستتر، وإن صلى في فضاء، وإن صلى في صحراء، وإن صلى في بيته يجب عليه أن يستتر. واستدلوا بما روى الإمام أحمد، بما روى ابن حبان وابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإنما هو شيطان. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، قالوا هذا يقتضي تحريم الصلاة إلى غير سترة، لأنه هو يقصر الصلاة إلا إلى سترة، لا تصلي إلا إلى سترة، فهذا يدل التحريم، هذا يدل على تحريم الصلاة إلى غيرها. فإذا كانت الصلاة إلى غير سترة محرمة، معنى هذا أن السترة واجبة. واستدلوا أيضا بما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وهذا أيضا قالوا هو ظاهر في وجوب ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي إلى سترة هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، وهذه من صياغ الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر من صياغ الأمر، وصيغة الأمر إذا أطلقت عن القرائن دلت على الوجوب. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد بن خزيمة والحاكم عن ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استتروا في صلاتكم ولو بسهم، وهذا أيضا ظاهر على ما ذكروا. واستدلوا بما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري يركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، من كثرة من يصلي تينك الركعتين. موضع الشاهد فيه أنهم كانوا يبتدرون السواري فيستترون بها. واستدلوا أيضا بما روى ابن أبي شيبة عن نافع قال كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من السواري قال ولني ظهرك فيصلي إلى ظهر نافع. وهذه الأدلة هي ظاهرة في الوجوب، ولا سيما منها الأحاديث الثلاثة المرفوعة التي ذكرنا، ولكن الجمهور لم يحملوا هذه الأحاديث على الوجوب، وإنما حملوها على تأكد الاستحباب لا على الوجوب، وصرفها عندهم عن الوجوب أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مواضع إلى غير سترة، فليجمعوا بين كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السترة مستحبة غير واجبة، وما ورد في الأمر من الأحاديث فهو محمول على الاستحباب أو على تأكد الاستحباب. ومن القرائن التي صرفت هذا الأمر عن الاستحباب ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء، ليس بين يديه شيء، ليس بين يديه سترة. واستدلوا أيضا بما رواه علي بن الجعد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وغلام من بني هاشم على حمار فمررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا وتركنا الحمار يأكل من بقي الأرض. قال رجل لشعبة أكان بين يديه عنزة؟ قال لا. ومثل ذلك أيضا ما رواه الحسن بن ثواب في مسائل الإمام أحمد، وقد ذكر للإمام أحمد حديث الفضل بن العباس أنه ركب على حمار فمر بين يدي بعض الصف فقيل له هل كان بين يديه عنزة؟ قال الإمام أحمد هذا الحديث في الفضاء يعني لا عنزة بين يديه. ومن أقوى ما استدل به الجمهور على استحباب السترة وعدم وجوبها ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي إلى غير جدار فنزلت عن الأتان فأرسلتها ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. هذه أدلة الجمهور على أن السترة غير واجبة. الذين يوجبون السترة يناقشوننا في هذه الأدلة، ومناقشتهم لنا على جانبين، يناقشوننا في الأحاديث غير حديث الصحيحين، ويناقشوننا في حديث الصحيحين. أما أحاديث غير الصحيحين كحديث أبي يعلى وإمام أحمد وحديث علي بن جعد وما كان مثلهما وما كان في معناهما فإنهم يضعفونها، وما لم يجدوا إلى سبيله إلى تضعيفه سبيلا فإنهم يحكمون بشذوذه. سلمنا هذا، نحن لا نراه، نرى أن تلك الأحاديث صحيحة، لكن نسلم تسليما جدليا أنها إما ضعيفة وإما شاذة، بقي الحديث بقي الكلام على حديث الصحيحين، وهذا ليس إلى تضعيفه سبيل، بقي الكلام على تأويله. ما تأويله؟ قالوا عندما قال ابن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، نفيه الجدار لا ينفي السترة، كيف هذا؟ قال هو نفى الجدار لكن احتمل أنه يصلي إلى عنزة أو يصلي إلى حربة كما كان دأبه صلى الله عليه وسلم. فعندما نفى الجدار لا يدل ذلك على أنه نفى السترة من كل وجه، نفهم الكلام؟ فيقولون إذن هذا ليس حديثا يمكنكم يا معشر الجمهور أن تستدلوا به علينا. وهذا الكلام فيه نظر من وجهين. رجل أول. ابن عباس يحكي أنه مر على حمار بين يدي بعض الصف، وفي الأحاديث الأخرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث ثابتة أنه مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يقول ابن عباس إلى غير جدار، مرور الإنسان وراء سترة المصلي هذا شيء معروف عند الصحابة، جوازه شيء معروف معهود معلوم لا ينكر فيه. إذا صلى المصلي واستتر بشيء، بعصا، بشيء، مرور إنسان وراء سترته، هل هذا شيء يشك فيه الصحابة؟ هذا ما يعني، هذا أحاديث فيه مشهورة ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا يضره ما مر وراء سترته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة وابن عباس يمر وراء السترة، ما في هذا الشيء من العجيب ليحكيه ابن عباس؟ هل إذا صلى إنسان واستتر بشيء ومررت أنت وراء سترته أتحكي ذلك؟ لماذا لا تحكيه؟ لأن هذا لا شيء غريبا فيه يحكى، الناس إنما تحكي شيئا غير معهود، ولا سيما ابن عباس يقول فلم ينكر ذلك علي. ما الذي سينكر عليك إذا فعلت ما يفعله الناس؟ وشنت كلام. فهذه القضية، هذا الوجه الأول يفهم من حكاية ابن عباس لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلى سترة، لأنه لو كان يصلي إلى سترة لم يكن في ذلك الأمر شيء عجيب يستدعي الحكاية. واضح كلام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في خصوص قوله إلى غير جدار، والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي إلى غير جدار، لو كانت هناك سترة لماذا يقول ابن عباس إلى غير جدار؟ ما فائدة ذلك؟ لأي شيء ابن عباس يقول إلى غير جدار؟ لأي شيء؟ ما سبب هذا؟ إذا نفى ابن عباس الجدار وهناك الحرباء أو العنزة مركوزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأي ما فائدة قوله إلى غير جدار؟ أتبقى له فائدة؟ لا فائدة له أصلا، يكون كلاما لغوا. والنبي صلى الله عليه وسلم بينا يصلي إلى غير جدار، والحال أن السترة بين يديه، فلماذا تخبرنا إلى غير جدار؟ ما فائدة ذلك؟ والعرب أكيس من أن ينطقوا يقولوا كلاما لا محل له، لا فائدة فيه. مفهوم كلام؟ فلذلك نقول، ولذلك قال ابن حجر لو فرض وجود سترة غير الجدار لم يكن لقول ابن عباس فائدة. وهذا طبعا فيه ما فيه. ثم إن الأحاديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يجعل الجدار سترة له، فإذا ثبت أن الجدار سترة فنفي الجدار هو نفي للسترة. روى الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بين مصلاه أي بين مقامه في الصلاة، والجدار ممر شاة. ما الجدار هنا؟ هو السترة، هو السترة. فإذا أثبت هنا أن الجدار هو السترة، إذا نفي هناك الجدار فقد نفيت. ولذلك قال الإمام الشافعي في هذا الحديث إلى غير جدار أي إلى غير سترة. ولهذا نقول إنه للجمع بين هذه الأحاديث وما ذكر في في في مذهب الطائفة الأولى لا مناص من القول بأن السترة مستحبة غير واجبة، وهذا الأظهر وهو مذهب المالكية والجمهور. لكن مع ذلك نقول إنه إذا علمنا أن السترة غير واجبة فهذا لا يعني أن المأموم والمنفرد يتركانها ولا يأبهان بها، فإن السترة أمرها كله خير، ولكن ينبغي وضع هذا الحكم في موضعه. والله أعلم. نعم.